بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الحجوي رحمه الله: كتاب الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا هو الكتاب الثاني من الكتب التي ذكرها أبو موسى، محمد أبو موسى أبو النجا، أبو النجا محمد موسى الحجاوي، محمد موسى الحجاوي، موسى بن أحمد، موسى بن أحمد، موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله، في كتاب زاد المستقنع. وقد مر معنا العام الماضي كتاب الطهارة، وقد أخذنا فيه أبوابا، باب المياه والآنية والاستنجاء والوضوء والتيمم والغسل والتيمم والنجاسات والحيض. ثم شرع المؤلف رحمه الله في الصلاة، والحقيقة أن الطهارة إنما ذكرت لأنها مفتاح الصلاة، وإلا فإن الفقهاء رحمه الله مشوا في تآليفهم على ما مشى عليه المحدثون. فالمحدثون بدأوا بالطهارة ثم الصلاة حينما ألفوا في الكتب، في الكتب السنن. ويعني كنت في أول أمر أظن الأصل الفقهاء، وأنهم الذين بوّبوا هذه الأبواب، لكن تبين بعد قراءة الكتب الحديث أن المحدثين هم الأصل، هم الذين رسموا الخطة للفقهاء، والفقهاء جاءوا بعدهم فألفوا على ما مشى عليه المحدثون في تأليفهم. نظرنا مثلا إلى البخاري ومسلم، ويسبق الحجاوي غيرهم من الفقهاء. ونعم، وإنما بدأوا بالصلاة لأنها أول أركان، نعم أول أركان الإسلام العملية. وأما التوحيد فإن له كتب مستقلة. ثم بدأوا بالصلاة بالطهارة لأنها مفتاح الصلاة. والصلاة أمرها عظيم جدا، وقد ذكر الشارح حفظه الله الشيخ صالح الفوزان أمورا كثيرة تبين أهميتها. نعم. قال الشارح حفظه الله: كتاب الصلاة، أي بيان أحكام الصلاة سواء كانت صلاة فريضة أو نافلة، لأنه ذكر في هذا الباب جميع أنواع الصلاة من فريضة وهذا هو الأصل ونافلة، كذلك أحكام صلاة الكسوف والاستسقاء والعيدين، فهذا الكتاب شامل لكل أنواع الصلوات. والصلاة المفروضة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام، وكما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي فيه أيضا بيان ما يبنى عليه الإسلام، وغيرهما من الأحاديث التي فيها أن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام. هذا أمر مجمع عليه، قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وفي لفظ على خمسة، خمسة أركان وخمس دعائم: شهادة لا إله إلا الله وحمد رسول الله وإقام الصلاة. نعم. بل هي عمود الإسلام، كما في الحديث الصحيح: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله عز وجل. والصلاة لها شأن عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ولها شأن عظيم عند المسلمين، وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، تارة يأمر بإقامتها، وتارة يأمر بالمحافظة عليها، وتارة يثني على المداومين على صلواتهم، وتارة يتوعد من أضاع الصلاة واتبع الشهوات، ويتوعد من سهى عن الصلاة، وتارة يبين مزايا الصلاة، كما في قوله تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. والصلاة من العبادات المشتركة بين الأمم، فكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام السابقين وأممهم كانوا يصلون. قال الله عز وجل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة. نعم. وإبراهيم عليه السلام يقول: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. نعم. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالاستعانة بالصلاة مع الصبر، فقال: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فالله سبحانه وتعالى أمر بالاستعانة بالصلاة عند الشدائد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، لأن في الصلاة دخولا على الله جل وعلا ومناجاة لله سبحانه وتعالى وتضرعا بين يديه. واستعينوا بالصبر والصلاة على أموركم، على المهمات والملمات، وعلى يعني الخطوب الجسيمة. لكن هل المراد هنا الصلاة المعروفة نستعين بها، أم هي صلاة خاصة وتسمى صلاة الحاجة؟ الجواب الأول، لأن حديث صلاة الحاجة ضعيف، لكن المراد أن الإنسان يصلي ويستعين بالله عز وجل في صلاته. ولا شك أن الله عز وجل يدعى في الصلاة في غير الصلاة، لكن دعاء الله في الصلاة له يعني أمر عظيم، لأن يعني فيه تركيز، يركز الإنسان ويناجي ربه، وقبله يقدم بالحمد والتكبير والتعظيم، ثم يدعو الله عز وجل، فيكون هذا أحرى وأولى بالإجابة. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم كان قبل حذيفة، كان النبي صلى الله عليه وسلم حزب أمر فزع إلى الصلاة، هذا فيه احتمال، احتمال أنها صلاة ينشئها لهذا الأمر، لكن تكون في وقت تشرع فيه النافلة، مثل في الليل يقوم يصلي، مثل في الضحى يصلي صلاة الضحى، وقت الصلوات المفروضة يقيم الصلاة. لكن هل ينشئ صلاة للحاجة؟ هذا الذي فيه تردد، وحديثها ضعيف. نعم. وقد بدأ الله صفات المؤمنين الذين هم أهل الفردوس وأهل الجنات، بدأها بالصلاة وختمها بالصلاة. قال جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله تعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وبالمناسبة أذكر أحد الإخوة يقول: إن كنت أنا الوالد، ويقول معنا أخواني الصغار، كنا ماشين في طريق رنية قبل ما يزين الخط، يقول سبحان الله العظيم وجانا عج وطحنا في الرمل، يقول تبهذلنا وغرزنا، يقول عقب ما طلعنا من التغريز يقول ضيعنا، ما في دروب ولا في معالم، ما في جبال، يقول حتى الجبال ما كنا نعرفها. يقول إلا تذكرت الصلاة، يقول كان قبيل يكون وقت الصلاة العصر قد دخل، يقول وقفنا ما أدري وين نروح له، ونذن ونصلي وندعو الله عز وجل الصلاة، يقول والله ما ركبنا يمكن 10 متر إلا الخط قدامنا. وآخر يقول يعني جاءوا عيالي يصيحون، يقول أخوي احترق، يقول الغرفة شبت، ما في تحيل، يقول وأصلي، يقول أثناء الصلاة يقول طفت النار، يقول ما صار شيء، صار حديق شوي وهم ارتاعوا فسقط من اللهب وحديق في فرشة ولا داخلها، ما صار له شيء وطلع. يعني لا شك أن الصلاة أمرها عظيم، الإنسان فزع الله عز وجل، الله بيده مقاليد كل شيء، وإذا دخلت على ربك في الصلاة بشر بالخير. نعم. الاستخارة ممكن يعني حزب أمر تردد فيه، أمر مهم، كثر أن هذه في الخطوب العظيمة، مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر حينما بقي ليله يصلي. يذكر ابن عمر رضي الله عنهما لما جاء نبأ مقتل الحسين ابن علي رضي الله عنهما وقف راحلته وقعد يصلي. الصلاة لها عظيمة، يعني تأثير عظيم في ثبات القلب. نعم. وقال سبحانه وتعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. ثم ختم الآيات بقوله: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. والصلاة عبادة عظيمة يجتمع فيها من العبادات ما لا يجتمع في غيرها من قيام وركوع وسجود وتلاوة للقرآن وتعظيم لله عز وجل وتنزيه له من النقائص والعيوب. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، وفيها دعاء، دعاء العبادة ودعاء المسألة. إذن هي عبادة وفيها عبادات، هي في نفسها عبادة ويتبع عبادات، مما يتبعها أيضا الأذان، بناء المساجد، الوضوء، وأيضا الإقامة، وتنصيب إمام، وكون الناس خلفه، كلها تبع للصلاة. في الصلاة في ذاتها تكبير، استفتاح، فاتحة، ركوع، يعني هيئة ركوع، تسبيح، هيئة رفع، رفع يدين، جلوس، سجود، يعني في ذاتها عبادات. كما أن الحج أيضا، الحج هو عبادة، لكن فيه أيضا عبادات، إحرام، تلبية، طواف، سعي، رمي جمار، وقوف بعرفة، وهكذا. فهو عبادة كلها، لكن أيضا فيها عبادات متنوعة. فالصلاة يعني تتكرر في اليوم 5 مرات على الأقل، وفيها عبادات عظيمة. نعم، فهي عبادة عظيمة، ولذلك عرفها العلماء بأنها أفعال وأقوال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. هذه هي الصلاة في الشرع. أما الصلاة في اللغة فهي قصور، لكن الشيخ عدلها بعد ذلك، قال أقوال وأفعال لا بد من التعبد، قال اقرأ إنما الصلاة في الشرع في اللغة. أما الصلاة في اللغة فهي الدعاء، قال جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي أدعو لهم. أما في الشرع فهي عبادات ذات أفعال وأقوال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. نعم، هذا التعريف الصحيح، أن نقول عبادة أو نقول تعبد لله بأقوال وأفعال معينة مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. طيب، قال يقول الصلاة في اللغة الدعاء، الدعاء، ومنه قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها، تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. في التطبيق يقول عبد الله بن أبي أوفى: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه قوم بصدقتهم قال: اللهم صلي عليهم. فجاءه أبي بصدقتنا فقال: اللهم صلي على آل أبي أوفى، يعني صلي عليهم أثني عليهم الأعلى. إذن فمعنى الصلاة إذن الدعاء أدعو لهم، هذا في اللغة. أما في الشرع فهو كما سمعنا عبادة ذات أقوال وأفعال، أولها التكبير وآخرها التسليم. نعم. ومما يدل على عظم الصلاة ومكانتها عند الله سبحانه وتعالى أنه فرضها على عبده محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أمته ليلة المعراج، حين عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى السماوات العلى، وجاوز 7 طباق عليه الصلاة والسلام، وفرضت عليه صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة بدون واسطة جبريل، وذلك قبل الهجرة من مكة. وهذه ليلة عظيمة، قد قال بعض العلماء أنها أشرف ليلة للنبي صلى الله عليه وسلم، وما حدث هذا لبشر أبدا، لا قابله ولا بعده، حيث ضرف إلى السماء حيا بعقله وبدنه، واخترق السماوات يعني بالأبواب، يفتح ويفتح الأبواب له، حتى ذهب إلى فوق السماء 7، مسافة عظيمة. الآن في يعني السماء الدنيا في مجراتها الصغيرة الصواريخ العابرة القارات اللي أسرع من الصوت تأخذ أياما عشان تصل إلى القمر 3 أيام، والقمر ترى قريب وصغيرور وسط يعني مجموعة الشمسية، يعني يمكن تنهو إيش كوارث صغيرة. كيف بالمجرات، كيف يعني أشياء عجيبة جدا. وهذه السماء الدنيا فقط، ومع هذا راح فوق السماء الدنيا والثانية والثالثة، وراح لا شك أنها عظيمة. فرت على الصلاة 50، ثم نزل حتى مر موسى في السماء 7، 6، فسأله موسى عليه السلام، قال: ما فرض ربك عليك؟ قال: فرض علي 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فإني عالجت بني إسرائيل وإن أمتك لا يطيقون ذلك. فالنبي رجع، وأظنه نظر إلى جبريل يستشيره فأشار نعم، فرجع كم كل مرة يطلع خمسا تقريبا كم؟ خمس وخمس قال تسع مرات حتى قال كم؟ قال خمس. قال ادعو إلى ربك. قال استحييت الله، قد استحييت من ربي أرجع إليه كل مرة، فنودي أن قد أتممت على عبادي خمس فريضتي، وهي خمس وخمسون، خمس في العدد وخمسون في الميزان. نعم. وصلاها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة. أما بقية أركان الإسلام كالزكاة والصيام والحج فهي إنما شرعت بعد الهجرة. والصلاة هي الصلة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، ومن تركها متعمدا فقد كفر كفرا يخرجه من الملة. ولهذا يقول بعض السلف، بعد أن بين المؤلف رحمه الله أهمية الصلاة وفضائلها، الآن بدأ بعكسها، تركها كفر. نعم. ومن تركها متعمدا فقد كفر كفرا يخرجه من الملة. ولهذا يقول بعض السلف لم يكن شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، وذلك في الأدلة من الكتاب والسنة. قال جل وعلا في المشركين فإن تابوا. هذا يشير إلى أثر عبد الله بن شقيق رضي الله عنه التابعي، قال لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفرا إلا الصلاة. والأثر رواه الترمذي وصح الحاكم والألباني والذهبي والألباني. نعم. وبه يقول شيخنا رحمه الله، لكن اختلف العلماء ما المراد بالترك. فنقول أولا إن كان جحدا هذا بالإجماع، بإجماع العلماء، ولو صلى، يعني من جحد وجوب الصلاة فإنه كافر بالإجماع ولو صلى، لأنه منكر لفريضة فرضها عز وجل. وأما إن كان تهاونا فاختلف العلماء، أكثر العلماء لا يكفر، واستدلوا بأدلة ليست أدلة، استدلوا بأدلة ليست أدلة، وإن شاء الله تعالى جينا موضعها ذكرناها لكم وأجبنا عليها. ومن العلماء قال إنه يكفر وهذا هو الصواب، ثم اختلف هؤلاء ما الترك، فقال بعض العلماء ولو فريضة بشرط أن لا تكون تجمع إلى ما بعدها، فإذا تركها متعمدا بغير عذر حتى يخرج الوقت كفر. في الفجر مثلا لو ترك إلى طلوع الشمس من غير عذر يكفر. الظهر لو تركها إلى بعد مغيب الشمس، في وقت العصر مغيب الشمس يكفر. المغرب لو تركها إلى نصف الليل أو إلى الفجر الثاني يكفر. وبهذا يقول الشيخ ابن باز رحمه الله، وهذا منتشر عنه الشيخ ابن باز رحمه الله، ومن ترك فريضة واحدة بس حتى يخرج وقتها متعمدا بغير عذر كفر. وعلى هذا ما أكثر من يكفر على رأي الشيخ ابن باز، ولا لا يبقون حتى يقوم الفجر وقت الدوام يصلي ويطلع، ما يصلح. شيخنا ما يقول بهذا، بل يقول إذا أطبق عليها، أما لو كان يصلي في اليوم فرضين أو ثلاثة لا، يقول لأن الأصل بقاء الإسلام فلا نخرجه إلا بيقين، لكن لا شك أنها على خطر عظيم حين تهم بهذه الصلوات. نعم. العذر إما نوم أو نسيان أو انشغال، بحيث أنه يعني انشغل شغلا ما عاد يقدر، مثل حادث سيارة ويشيل ذا ودي ذا وذا يصيح وذا يدخل المستشفى وذا يفكون، يعني شيء يعني مرهق. ما أنت متعمدا ما يجزى. شيخنا يقول معانه يقول ما يكفر، لكن يقول ما يجزى الصلاة هذه، من ترك صلاة الفجر حتى تطلع الشمس على رأي شيخنا باز يكفر، وعلى رأي شيخنا ما يكفر لكن ما يصلي، يقول لا تصلي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عن أمرنا فهو رد. قالوا ايش اسوي؟ تقول تب، والله يتب عليك، ابشر لو انك 100 صلاة وقد تبت توبة نصوحة الله يقبلك وتنقلب سيئاتك حسنات. نعم. في الأدلة من الكتاب والسنة، قال جل وعلا في المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وفي الآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فدل على أن الذي لا يقيم الصلاة ليس من إخواننا في الدين، ومعناه أنه كافر. وقال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. فأول جواب بدأوا به أنهم لم يكونوا من المصلين. وقال جل وعلا في الكفة، طيب، في قوله تعالى في سورة التوبة الآية الثانية فوق: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة في إخوانكم في الدين. وجه الدلالة أنهم إذا لم يتوبوا ولم يقيموا الصلاة ولا يزكون فإنهم ليسوا إخوان بإخواننا. والأخوة في الدين لا تنتفي بالمعصية بل ولا بالكفر الأصغر، وإنما تنتهي بالكفر الأكبر. دليله قول الله عز وجل في القاتل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. فسمى القاتل أخا للمقتول، مع أنه قال عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وأيضا قال في المؤمنين المتقاتلين: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بين أخويكم، فأصلحوا بين أخويكم. إذا قال إنما المؤمنون إخوة، فمع أنها قتال ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه كفرا وقال: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. شف كفارا يعني كفر أصغر، إلا أن الأخوة ما انتفت. فدل هنا على أن الانتفاء إنما يكون بالكفر الأكبر. فإن قيل: طيب، من ترك الصلاة كفر ومن ترك الزكاة؟ نقول: لو أخذنا بهذه الآية فقط قلنا يكفر. لو أخذنا بهذه الآية لا حكمنا على تارك الزكاة كتارك الصلاة. لكن هناك دليل آخر، وما ثبت في صحيح مسلم في الحديث الطويل أن إمام صاحب ابن إمام صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جبينه وظهره وجنبه في يوم كان مقدار 50,000 سنة، ثم يرى مكانه إما إلى الجنة وإما إلى النار. وقال في صاحب الإبل وصاحب الغنم وصاحب البقر كذلك. فدل على أنه ليس كافرا، لأنه لو كان كافرا ما رأى مكانه إلى جنة وإلى النار بل إلى النار مباشرة. فيقول: طيب، كيف يدخل الجنة هو مؤمن؟ قال: نعم، يدخل الجنة يعذب فيها لكنه يخرج بالشفاعة. نعم. وقال جل وعلا في الكفار: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين. وقال في الكافر: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، رواه أهل السنن. ومن جحد وجوبها كفر بالإجماع كفرا يخرجه من الملة. ومما يدل على عظمة الصلاة عند الله سبحانه وتعالى أن الله أمر ببناء المساجد لها وشرع الأذان والنداء لها. قال جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فهذا مما يدل على عظمة هذه الصلاة ومكانتها وأهميتها، ومع هذا يتساهل فيها الكثير ممن يدعون الإسلام. طيب، الشيخ حفظه الله سوف يذكر صورا ستا للتهاون بالصلاة، رقمها عشان تيسر عليكم حفظها. يلا رقم واحد: فمنهم بس من وتحت على طول تحته: ومنهم من يصلي لكن. الصفحة الثانية أول سطر: ومنهم ثلاثة. تحت السطر الخامس من تحت: ومن الناس. هذا أربعة. أصفح السطر الأول: ومن الناس أيضا خمسة. أصفح صفحة 88: ومنهم من يقول في الوسط وسط الصفحة، ومنهم من يقول أن الدين هو المعاملة. إذن هذه ست صور للتهاون بالصلاة. نعم. فمنهم من لا يصلي مطلقا ويقول الإسلام ليس صلاة فقط، ويتركون الصلاة متعمدين. الله المستعان، هذا موجود، يعني ما أكثر من يفعل هذا. بل مرة دخلت في المستشفى على أخ مسلم صار تقريبا 13 يوم كيف تصلي؟ كمان بصلي كيف تصلي؟ كان يعني ثوبي وسخ وما أدري إيش. قلت عادي، ممكن تموت الآن، تترك تموت تترك الصلاة؟ الصلاة ما تترك أبدا، حتى لو ثيابك نجس صلي. هذا موجود، نعم. ومع الأسف أنها قد يعني انتشرت فتوى يقول لبعض العلماء بأن تارك الصلاة ليس كافرا، فأخذوا بها، خلاص ما أنا بكافر، أنا مسلم، صواب أنه كافر، نعم. ومنهم من يصلي ولكن يخرجها عن وقتها الذي شرع الله أن تؤدى فيه متعمدا للتأخير، وهذا داخل في قوله فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. طيب إذن نعطي كل واحد عنوانا. إذا هذا الترك بالكلية، الأول راح واحد الترك بالكلية، الثاني إخراجه عن وقتها، هذا مصور التهاون، نعم. وهذا داخل في قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، يعني أضاعوا وقتها، بدليل الآية الأخرى قال جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فسماهم مصلين ولكنهم عن صلاتهم ساهون، يعني أنهم يؤخرونها عن وقتها من غير عذر شرعي. والله جل وعلا يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات، كل صلاة لها وقت مبين كما سيأتي. فمن الناس من يصلي لكنه لا يصليها على الوجه المشروع. طيب ثلاثة. ومنهم من يصلي ولكنه لا يتم صلاته بالطمأنينة، بل ينقرها نقرا ولا يطمئن فيها، فهذا لا تجزئه صلاته. إذن هذا ترك الطمأنينة. قال صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فصلى ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال له صل فإنك لم تصلي، فرجع وصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال له صل فإنك لم تصلي، ثم عاد وصلى ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال له صل فإنك لم تصلي، فقال الرجل والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني، قال له صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم غير مصل لأنه لم يطمئن في صلاته. هذا الرجل، هذا الحديث بنى عليه العلماء أحكاما كثيرة تتعلق بالصلاة، وفيه أيضا فوائد وآداب. هذا الرجل على جهله لأنه كان مؤدبا مجلا للنبي صلى الله عليه وسلم، جاء فدخل والنبي في المسجد فصلى والنبي يراه ثم جاء فسلم كأن له حاجة، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وترك ما صليت، يعني شوف يصلي ما صليت، فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم. وفي هذا النساء إذا ابتعد من صاحبه ورجع عليه يسلم عليه ولا لا، ما يعني ما فصل بينهم شيء، يظهر أنه عاينة لكنه ابتعد قليلا ففعل، قال ارجع فصل لكم صلى ثلاث مرات. في المرة الأخيرة رجل انبهم قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني، يقول شيخنا رحمه الله هذا فيه الجملة هذه من هذا الرجل مزايا. أول حلف، ثم حلف بحلف بصيغة فيها تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، قال أتبعثك بالحق يعني اللي معك هو الحق، ثم اعتذر نفسي فقال لا أحسن غيره ما عندي إلا هذه، ثم تأدب فقال فعلمني. وأيضا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه باشرة لحكم، منها لعله هو بنفسه يصح خطأه، ومنها من أجل أن إذا أتاه العلم يكون متشوقا متشوفا عشان يرسخ العلم في قلبه. ولا أظن هذا الرجل يعني الصحابي هذا بعد تلك المرة أسأى في صلاة، ثم قال علمني. فقال الحديث أطول من هذا، إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. استدل بعض العلماء على عدم وجوب الفاتحة ولا لا؟ اقرأ ما تسمع القرآن، لكن كيف نجيب عنها؟ بجوابين. الأول معروف، ها؟ إنها معروف. نقول إذا لم يدل هذا الحديث فقد دل غيره أيضا، أن الفاتحة أعظم ما يتسر للناس، لا تجد صغير ولا كبير من المسلمين اليوم إلا يحفظ الفاتحة، يحفظونها فهو أعظم ما تيسر. نعم. ومن الناس من يصلي ولكن لا يحضر قلبه في الصلاة، هو في واد والصلاة في واد آخر، إنما يصلي بجسمه ولا يصلي بقلبه. قلبه هذا انشغال القلب. والفرق بين هذا والثالث أن الأول في الأركان وهذا في القلب. فنقول كيف قلبي غصب عليه؟ تجاهد نفسك، جاهد نفسك في التركيز في أمر الصلاة، وإذا جاهد الإنسان نفسه الله يعينه. نعم. إنما يصلي بجسمه ولا يصلي بقلبه، قلبه مشغول بأعمال الدنيا وبالهواجس والأفكار ولا يذوق طعما للصلاة، هذا لا يؤمر بالإعادة لأنه صلى في الظاهر، ولكن ليس له أجر من صلاته إلا بقدر ما عقل منها وبقدر ما حضر قلبه فيها. أي لا ما يشرع هذا، قد يقع في الوسواس وكل مرة يصليها مرتين. أي لا ما يشرع. لا بلى بلى ثابتي، حديث عثمان بن أبي العاص قال يا رسول الله إن الشيطان لبس علي صلاتي وقراءتي، فقال ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فاتفل عن يسارك واستعذ بالله. يقول ففعلت فأذهب الله ذلك عني. قطعها أي هذا يأثم، ما يجوز قطع الفريضة أبدا. نعم. ومن الناس من يصلي لكن لا يصلي مع الجماعة، بل يصلي في بيته أو في أي مكان وهو يسمع الأذان ولا يخرج، ويقول الجماعة سنة، والرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل أعمى فقال له يا رسول الله إنني رجل أعمى وليس لي قائد يلائمني، والمدينة كثيرة الهوام، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال له فأجب، فلم تسقط عنه الجماعة مع ما عنده من العذر، لأن بإمكانه أن يتغلب على هذا العذر ويلتمس من يقوده ومن يحضره إلى المسجد. طيب هذا حديث أيضا حديث فيه فوائد، وهذا النقطة الخامسة نقول ترك الجماعة، وهذا صار الآن يبلغنا عن بعض الناس يجوا في استراحات والمسجد يمكن لو طاحت منارته هدمت استراحته وصلوا في الاستراحة، ليه؟ كأن جماعة. نقول لا، ليس المقصود إقامة الجماعة، المقصود إقامتها في المسجد. لا شك أن الجماعة مطلوبة، يعني لقوا واحد يصلي يرجع والثاني يصلي، لا يروح يصلي الجماعة، نقول إقامة الجماعة في المسجد لا تهجر المساجد. ومن أوضح الأدلة الحديث هذا نعم، لكن اختلف العلماء في الاستدلال، بعضهم ما في دليل. شيخنا رحمه الله على هذا يقول إن هذا الحديث قضية عين. ما معنى قضية عين؟ أي أنها لا تعمم، لأن العمى عذر. قال الله عز وجل ليس على الأعمى حرج ولا على العرض حرج ولا على المرض حرج، فالعمى العذر. لكن الشيخ الفوزان يقول لأن بإمكانه يتغلب على هذا العذر، وهذا وجه واضح. والشيخ ابن باز رحمه الله مرارا يستدل بهذا الحديث على صلاة الجماعة، وابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام ذكر أيضا في أدلة وجوب صلاة الجماعة، وهذا متوجه. وجه ذلك نعم، نقول أول هذا الرجل جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وأبدى عذره، يقول أبو هريرة فرخص له، فلما ولى دعاه يعني ناداه قال أتسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال أجب، لم يعذره، وذلك أنه عالي من حاله أنه بإمكانه أن يصلي، علي أنه بإمكانه أن يصلي، لكن لو كان ما يمكن يصلي فليعذر. نعم. صحيح، هذا وجوب الجماعة. وأيضا ومن أوضح الأدلة أيضا حديث آيات النساء في صلاة الخوف، قال الله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة من معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى، فما اكتفى بالجماعة الأولى بل بجماعتين لا بد منها. لو نمشي تسلتك واجد ما شاء الله. بل إن الجماعة لم تسقط في أحرج الأحوال وهي صلاة الخوف، والمسلمون في مقابلة العدو ومواجهة العدو المسلح أمر الله بإقامة صلاة الجماعة، وأن يقسم الإمام الجماعة إلى قسمين، وهذا مما يدل على أن صلاة الجماعة أمر واجب. وإن قال بعض العلماء إنها مستحبة فهذا اجتهاد منه، وهو اجتهاد خاطئ ترده النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مع أن ما نسب إليه هذا القول لم يذكر عنه أن يترك صلاة الجماعة، مع أن ظهر من نسب إلا إذا أراد الصفة تحت يقول مالك والثوري وأبي حنيفة والشافعي والجمهور. على كل حال نعم، ثم نقول يا إخواني، وهذه يعني حقيقة فرصة ذهبية، المسجد يا إخواني ما أبرك منه، وانت جاي خطواتك حسنت، وإذا انتظرت الصلاة فأنت في الصلاة، وإذا صليت وبقيت في مكانك الذي صليت فيه فالملائكة تصلي عليك ولو جلست إلى الصلاة الأخرى، تقول اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فإن انتقلت لحاجة فضل الله واسع، كان تنتقل تحضر درسا أو تمشي في المسجد لئلا تنام، فإن هذا يبقى الملك تصلي عليك، وما تجد هذا في غير المسجد. ثم أيضا طالب أن يحفظ وقته في المسجد، الناس ما يعني يكثرون عليه، يقعد يقرأ يحفظ يراجع. نعم. وفي الحديث من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، قيل للراوي وهو ابن عباس وما العذر؟ قال خوف أو مرض. أو هذا مثال كذا كبر سن. نعم. وقال عبد الله بن مسعود من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. الله أكبر، هذا والله التخلف. يا متخلف، المتخلف ما يصير في الجماعة، هذا متخلف حقيقة، هو مثلا ما يعرف إنجليزي ولا يعرف يفك الجوالات برامج

يخطئون فيها. وهذه مع الأيام والليالي يندرس الدين ترى، حتى يجي من يقول الدين معاملة، أهم شيء الأخلاق، أهم شيء الأخلاق، ديننا الأخلاق. لا، ويقول قال عليه الصلاة والسلام إنا بعثت لأتمم ما كان من الأخلاق. نقول أعظم الأخلاق التوحيد، خلق مع الله عز وجل ومع نبيه صلى الله عليه وسلم في امتثال دينه. لابد من تعليم الناس، نشر الدين بينهم، تعليم هذه الأركان العظيمة، أركان الإيمان، أركان الإسلام، ولا يعني تستقلها أو تقول الناس هم قابلين. قل لا، يقبلون كما يقبلون. أجب قل عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني لسمع على خمس ثم قلها. هذه إخواني خمس أركان، ما هي؟ الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج. إذا عملت هذه أبشر بالجنة، هذا واقع. الرجل اللي جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال أن رسولك يزعم أن صلي خمس صلوات، يزعم ويزعم، يعني يزعم يقول، قال نعم، قال والله لا أزد على هذا ولا أنقص، ثم راح. قال من سره أن ينظر إلى رجل من الجنة فينظر إلى هذا. جاب الأركان خمسة إلى جنة النعيم. وفي لفظ والله لا أزد على هذا ولا أنقص، قال أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. أي أركان الإيمان، تؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر وقدر الخير والشر. هذه لو إنسان شرحها شرحا مبسطا، يعني كل كلمة يحطها في سطرين، كلمة رائعة، خطبة يعني تنفع خطبة. هذه أصول التي ينبغي الناس أن يعرفوها وأن تدار بينهم. مع أن الناس سبحان العظيم الخطبة وأنا أولهم، ما نصدق في هذا، ما نصدق. ولا ينبغي أن تدور الخطب على أركان الإسلام، أركان الإيمان حوله. اللهم استعان، نقف هنا.